الشمس على ضفر الأرض من أسر محيطة فيها الأرض ما أسر محيطة فيها إلا مطار لا من يمين يسار ما في دفاع ما في دفاع على كل حال المعنى واضح يعني حتى لو قلنا أن في ظرفية فيقول ظرف في كل موضع بحسبه مو لازم نقول في جوف وقوله تعالى في الأرض فينظر الأرض مفرد ومراد به الجنس أي الأراضي التي وقع العذاب بأهلها نعم مثل ديار ثمود وغير الأحقاف وديار قوم لوط كما قال تعالى وإنهما لفي سبيل مقيم قال فينظروا كيف كان ينظروا نظر بصر او نظر بصيره ان كان السير بالقدم النظر نظر بصر ان كان السير بالفهم النظر نظر بصيره يعني فينظروا بعين البصيره أو بعين البصر حسب السير الذي سبق وقوله فينظر ألف هنا هل هي سببية أو عاطفة سببية ولا عاطفة يجوز فيها الوجهان يجوز أن تكون عاطفة والمعنى أفلم يسيروا فلم ينظروا فلم يسيروا فلم ينظروا ويجوز أن تكون سببية المعنى أفلم يسيروا فبسبب سيرهم نعم ينظروا كيف كان عقبة الذين من قبل نعم ثم إذا سار على الأرض الفجر الأفجار ثم ينظر بعين البصر نعم ما يصير عين البصيرة لو أن العبصر ما يصير هي ما خالف بعين البصر الذي يؤدي إلى عين البصيرة لكن إيه يعني هو المقصود أنك إذا صرت في قدم ما هو أنك إذا وصلت المكان تغمض تنظر بعين لكن عاد هذا النظر بالعين هل يفيد ولا ما يفيد إن كان ما في بصيرة ما يفيد إيه المراد بالسير على القدم النظر بالعين ليؤدي ذلك إلى النظر في البصيرة وإلا فالنظر المباشر بالسير على القدم هو العين نعم وقوله فينظروا يسيروا وينظروا وش اللي جازمهم مجزومات بإيش مجزومات بحذف النون والواو فاعل حذف النون والواو فاعل لأنها من أفعال خمسة وقوله كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف هذه اسم استفهام خبر كان مقدما وعاقبة اسمها في مكانه والعاقبة مصدر بمعنى العقبة بمعنى العقبة وعاقبة الشيء ما يبلوه ويأتي بعده وقوله عاقبة الذين من قبلهم أي ما تلا تكذيبهم للرسل وقوها الذين من قبلهم من الأمم على إهلاك وهي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم وش عاقبة ثمود الإهلاك والدمار عاقبة عاد الذين استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة من أحد أشد منا قوة عاقبتهم أن أهلكوا بأمر من ألطف الأشياء وهو الريح الريح لطيف وجسم لا يرى نعم

والربوبية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فالأولى عامة والثانية خاصة. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية دم من كفروا بلقاء الله، مع آياته العظيمة الدالة على وجوده وحكمته وقوله وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، وهذه الجملة لا ريب تدل على الدم. ثم قال تعالى أولم يسيروا في الأرض، لا يعني كثيرا منهم ما قال أكثرهم، لكن هذه الآية لا يصح، لكن ما في نصر. ما يعمل هذا الذي لا يعمل له وجود إيمانه في العدم، وجود إيمانه في العدم، لأن الكفر نوعان، كفر جحد وكفر استكبار. مرات اللقاء المراد باللقاء الموافق، لكن ما هي بعد الباب فمن لازمها الباب الله أعلم الرؤية، لأن ما ذكر في الأخبار إنه مع ربه إنما إذن لمكتوب. الفرق بينهما أن الربوبية العامة تستلزم التصرف المطلق في المربوب، والخاصة تستلزم مع التصرف المطلق العناية، العناية فيه ونصره وتأييده وما أشبه ذلك. تشبه المعية العامة والخاصة، وتشبه أيضا مسائل كثيرة من هذه المعية. قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم ببينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يستفاد من هذه الآية التوفيق من غفلوا عن السير في الأرض سواء بأبدانهم أو بقلوبهم، لأن الاستفهام في قول أولم يسيروا بالتوفيق. ويتفرع على ذلك الحق على هذه الفائدة، الحث على السير في الأرض، الحث على السير في الأرض. ومن ذلك من السير في الأرض في القلوب مراجعة كتب التاريخ والأمم، لأن من راجعها لا سيما التاريخ التواريخ الحريصة على الصدر والمذوقة، من راجعها يتبين له العجب والعجاب في خلق الله عز وجل وتغيير ومداولته للأيام بين الناس وتغييره للأمور، وتزيد الإنسان إيمانا بالله. لكن إن كانت هذه الحوادث من السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين ازداد بها مع الإيمان بالله أن يصطبغ بصبغتها ويحتوي حدوها في السيف، وإن كانت من الأمور العامة العابرة فإنه يستدل بها على قدرة الله عز وجل وكمال سلطانه وتغيير الأمور. المهم أن السيرة في الأرض بمعنى مراجعة الحوادث والصواريخ هذه تفيد المرء ويعتبر بها، ولكنها تفيد من إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع والبصر. القول ويستفاد من هذه الآية أيضا أن عاقبة الكفار عاقبة وخيمة، لقوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. ومن فوائدها أن الإنسان مهما قوي فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله، في قول كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها، وما ذلك هل تحصنوا بهذا من عذاب الله؟ الجواب لا، بل إن الله تعالى بحكمته أهلك أعفى أهل الأرض بأهون الأشياء وألطفها، وهم عاد أهلك بالريح، وأهلك من كان يفتخر بالأنهار تجري من تحته أهلكه بأي شيء؟ بالماء، بالماء الذي كان يفتخر به بالأنهار. وهذا مما يدل على كمال سلطان الله سبحانه وتعالى وعظمته، وأنه مهما قوي الإنسان فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله عز وجل. نعم، في أظن في عام 400 أو قبلها حصل هزة أرضية في إيران دمرت بلمس بصر، بلمس بصر 25 ألف نسمة من بني آدم، طبعا عن الحيوانات والموات وما إلى ذلك، ودمرت 230 قرية ومدينة مستيارة. والهزة من تهز مثل العطوحة، الهزة لم حفظها، نعم مثل ما حفظها إسان فقد اتحت هذه الهزة، الهزة التي أصابت اليمن يعني صورها كثيرا عزيزا في سرعتها وأصوات صعودتها، حاز الناس والرعب اللي أصابهم حتى أن تظهر كل مراد مما أرأت يظهر كل مراد كله. فهذه القدرة العظيمة هل يمكن لأحد أن ينجو منها إذا شاء الله عز وجل؟ لا أبدا. كنت قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من أخلاقكم أو من أخلاقكم أو من أخلاقكم. نعم، ومن فوائد الآية أن تستحضر في حال الاستغفار بالاعتبار مخلوق، وأن في حال الاستغفار بالاعتبار تجد الإنسان أمر مبني. لو جاء إنسان وأراد أن يفتح أن يدرك طريق سنة الشافعية اللي حصل عليها وشفتها من هذا عن ذلك؟ إذا كان جديدا من طبيعة الحياة ويعرف ماذا كان عاقل المسلمين فإنه محمود. أما إذا كان يريد أن يتعجب من قوته وصناعته في سماء ذلك فإنه منها عنه، مثل ما قلنا في الذين يرغبون في الأبيات حميد قسم التفرج والنزهة على حرام، إذا قسم الأجواء هذا جائز بالشرط الذي ذكر النبي عليه الصلاه والسلام، ما هو؟ لا اكلها الا وهو داخل السماء. طيب، يقول ومن فوائد الايه ان اثاره الارض من اسباب الكفر، قوله وادخال الزراعه من اسباب الكفر لأنها يحصل بها الاستفاء الذاتي. عن الرجل إذا كانت بلاده مثلا كنت الصناعه والسنوات رغمنا بذلك عن غيره، وربما يكون لدينا فائض يقدره لعين نفسه، فإثارة الأرض من أسباب الكفر، وكذلك حمدان الأرض قال الأرض هذه الإثارة من إثارة من الزيادة من أسباب الكفر. ومن فوائد الآية أن الله تعالى أمر بتوحيده وطاعته، ومن فوائدها أيضا أن كل رسول قوله وجعله طيب. ومن فوائدها صاحب الرسل يقول لدينا في الدنيا استفاد منها خير وما وهي رحمة الله وحكمة الله. رحمة الله أما الرحمة فلأن العقول لا يمكن أن تحسب لما يريد الله منها إلا بوحده. هل يمكن الإنسان بعقل أن يعرف كيف يتوضأ؟ إذن لا بد من